بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ومن قدر الله عز وجل القدري لا الشرعي أن يتسلط بعض الظلمة على مقاليد الأمور فيتحكم في البلاد والعباد، وقد يطول حكم هؤلاء الظلمة حتى يظن الناس أن الظلم لن يتحول ولا يزول، فيتحول من الأمل إلى اليأس والقنوط والاستسلام للواقع المر. ولكن جاءت مشيئة الله عز وجل الشرعية لزوال ظلم الظلمة وفجر الفجرة، فكانت النعمة التي تستوجب شكر المنعم. فقال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه النعمة تستوجب شكر المنعم، وإن من أعظم حالات الشكر أن العبد يستقبل نعمة الله عز وجل عليه بزيادة الطاعات والقربات إلى رب الأراضين والسماء. فالمسلم حينما ينعم ربه تبارك وتعالى عليه بنعمة، فلا يملك إلا أن يشكر ربه جل وعلا وأن يتقرب إليه بالطاعات والقربات، لا كما يحكي البعض حينما تأتيه النعمة يستقبلها بالرقص والغناء والاختلاط المخالف لشرع الله عز وجل. فتجد أن أصحاب القصور أصحاب الأموال حينما يريدون أن يفرحوا لا يفرحوا إلا بمعصية الله عز وجل، وقليل من يشد عن هذه القاعدة. فتجد أن عزيز مصر على ملكه لما علم من قومه الفاحشة من أهل الفاحشة وأنها راودت يوسف عن نفسه، فما كان منه إلا أن قال يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولم يكن هناك أي تحرك ولا غيرة في نفس ذلك الرجل، وهذه كما يقول بعض أهل العلم أنها سمة أصحاب القصور، أنهم لا غيرة عندهم وهم يسخرون نعم الله عز وجل في معصيته ومحاربته جل وعلا. لذلك فاستقبال النعمة بالشكر أمر وقدر شرعي أمر الله عز وجل به في قوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، فذلك نعمة، تلك نعمة من الله عز وجل أنعم بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. لما كان الفتح المبين دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خاشعا متخشعا ساجدا على ظهر دبته، ويكاد ثعنون لحيته أن يمس الراحلة من شدة خشوعه صلى الله عليه وآله وسلم وسجوده لله عز وجل، مع أنه في حال انتصار. فغالبا ما يدخل المنتصر رافعا رأسه، عنده كبر، عنده غرور، عنده زهر، لأنه قد انتصر على من عداه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك محض فضل ونعمة من الله عز وجل وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. لذلك فما حدث من تغيير فهو من الله، وما حدث من زوال الظلم فهو أيضا من الله. فربنا عز وجل حينما يقول: وهو القاهر فوق عباده، فما يعني أتى للعباد ويعني جاءهم من فوق لا يرد، أما إذا ما جاءهم يمنة أو يسرة يمكن الاحتراز منه في الدعاء: اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. فقد يأتيك يمنة أو يسرة خطر، يمكن الاحتراز منه، ولكن ما أتى من فوق لا يمكن الاحتراز منه. لذلك قالوا في يعني النظام العسكري أن من ملك السماء ملك المعركة، من كان عنده سلاح طيران متطور يعني يملك زمام المعركة ويملك مقاليد يعني أسباب النصر، فما أتى من فوق لا يمكن الاحتراز منه، هذا عند البشر وفي موازين البشر. لكن في ميزان الله عز وجل ما أتى من عند الله جل وعلا فهو قدر، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فهو يأتي من فوق ولا يأتي من تحت ولا يمنة أو يسرة. لذلك قال الله عز وجل ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فالله عز وجل من أسمائه الواحد سبحانه وتعالى، فلا إله معه، اسمه الواحد. وقرن ربنا عز وجل اسم الواحد بلفظ الجلالة في القرآن الكريم بأكثر أو في أكثر من موضع. فربنا عز وجل يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فاسم الله لله الواحد القهار، فمن طهر فهو واحد، أما من يقهر فليس بواحد، إنما يكون معه من يعجزه. قال عز وجل وبرزوا لله الواحد القهار. وقال سبحانه وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لذلك قال عز وجل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فالواحد القهار قرن اسمه بلفظ الجلالة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فهو الواحد القهار الذي يقهر من فوق، يقهر كل ما تحته سبحانه وتعالى. لذلك يعني اسم القهار يدل على التوحيد، يدل على التوحيد، أنه ليس هناك إله مع الله عز وجل يقهر ربنا جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى حينما ذكر اسم يعني لفظ الجلالة وقرنه بالواحد القهار يدل على التوحيد، فلا يكن إلا واحدا، فلو كان معه كفء أو نظير أو مثيل أو شبيه لقهر. قال عز وجل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال عز وجل لو كان معه من إله إذا لعلى كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لذلك تجد أن يعني أهل العلم متفقين وخاصة من أهل السنة والجماعة أن لفظ هذه الأسماء التي تسمى بها ربنا عز وجل وذكرها أنها من أسمائه لا يجوز التسمي بها، وخاصة عند الملوك، فالجبار لا يجوز أن يسمي أحد نفسه بالجبار ولا المتكبر ولا الخالق، وكلها أسماء موقوفة على الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع الأسماء عند الله شاه شاه بلغة الفرس. فشاه شاه تعني ملك الملوك، وملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أبدا أحد أن يسمي نفسه بملك الملوك، فملك الملوك هو ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إن الذي يدبر الأمر هو الله لا أحدا سواه، هو الذي يدبر الأمر. قدرة الله عز وجل هي التي تقف وراء ما وقع من الأحداث وتحول هؤلاء الظلمة عن أماكنهم وزوال ملكهم، مصداقا لقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. معناها فيها إزالة وإتيان، إلا أنه قال بيدك الخير لأنه ينقل العباد من سوء إلى حسن ومن شر إلى خير، فقال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك يجب على كل ملوك الأرض وحكام الأرض أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله، فالملك منحة من الله، عطية من الله، وقد يكون ابتلاء يبتلي به بعض عباده. يعني الإنسان قد يحترس من الملك ويحترس من أن يكون حكم وفصل بينه حتى اثنين ولو في اللعب، فلا يكون حكم حتى لا يكون عنده جور وظلم وميل إلى أحد الطرفين فكل ذلك قد ظلم. فالملك عليه الملك الذي ولاه الله عز وجل نعمة أو الرئيس أو المدير أو أي إنسان تقلد مقاليد أمر من الأمور يجب أن يكون عنده بداية أن يقدم الأكفاء في التخصصات التي هم عندهم آلية الله. يوسف عليه السلام لما علم من نفسه أنه عنده أهلية ترشيد قوت البلاد وتنظيم اقتصاد البلاد وليس هناك من هو مثله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. فتقديم الأكفاء أمر واجب، لا يجوز أبدا أن تقدم غير الأكفاء في الأماكن التي يولون فيها يتولون فيها أمر المسلمين، وخاصة الأكفاء من أهل الديانة، خاصة الأكفاء من أهل الديانة والعلم في توجيه الأمة، لا يجوز أبدا أن يتكلم الرويبضة. لذلك حينما نجد أن الأمراء والحكام يتقلدون هذه المناصب عليهم أن يعلموا أن هذه يعني هذه المناصب إنما هي اختبار وامتحان وفتنة من الله عز وجل لهم. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول إن كان خيرا فمن نفسي وإن كان شرا إن كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمني ومن الشيطان. لذلك حينما يعني يكون الرئيس أو الملك موفق فيكون بذلك موفق من قبل الله عز وجل لأنه قد أخذ أسباب التوفيق. أما إن كان مخذولا وكان غير موفق يكون بذلك قد ظلم نفسه لأنه حاد عن الطريق. ويعني العمل على النهوض للأمة لتحقيق المصلحة العليا هي من أولويات ومن أعظم مهام الحكام والأمراء. لذلك لا تولى على هذه الأمة إلا الحفيظ العليم كما ذكرنا. وقد يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون سنين خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم ويتكلم فيها الرويبضة. ستكون سنين خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم، كما يحدث في كثير من بقاع الأرض أنه يؤتمن الخونة ويتكلم الرويبضة في الأمور التي تخص عامة المسلمين. سنة الله في تدويل الأيام، كل يوم هو في شأن، يخفض من شاء بعدله ويرفع من شاء بحكمته. فتدويل الأيام وإلاج الليل في النهار والنهار في الليل هي سنة التغيير التي قال تعالى فيها وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فنحن خلق جديد وكان من قبلنا يقرأ هذه الآية. يعني تدويل الأيام سنة كونية من السنن التي قدرها ربنا عز وجل في تغيير الأمور على الناس. كان الذين من قبلنا يقرؤون هذه الآية ونحن خلق جديد. فزوال الأمم وتغير الأحوال سنة كونية، ولكن التغير إلى الأفضل واجب شرعي. التغير إلى الأفضل واجب شرعي، يجب أن تكون الأمة منوطة به، أن تحول الواقع من واقع سيء إلى واقع أفضل من الذي قبله. فيجب يعني كما يقول ربنا عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالفرار من قدر الله السيء بمعصيته إلى قدر الله الطيب بطاعته، أن نفر من قدر الله السيء بمعصيته، هو الذي قدر علينا ذلك لعلمه أن العباد يعصون وأن العباد يخرجون عن شرع الله جل وعلا، فهذا قدر سيء، هل نستسلم؟ لا. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تفعلون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نفر من قدر الله السيء بمواقعة المعصية إلى قدر الله الطيب بإتمام الطاعات وترك المنكر. هذا هو الأصل يجب أن تكون الأمة منوطة به. فمعصية الله عز وجل هي قدر الله عز وجل السيء الذي لا يريده ولا يحبه ولا يرضاه لنا، ولكن شاءت حكمته ومشيئته أن يقع ذلك ابتلاء واختبار. وقدر الله الطيب المحبوب لنا هو طاعته سبحانه وتعالى، والمحبوب إلى الله عز وجل أيضا أن الله عز وجل يحب لعباده أن يكونوا طائعين له ممتثلين لأمره. فهذا الذي هو يجب أن يتحول المسلم منه من القدر السيء إلى القدر المحبوب بطاعة الله عز وجل. فإننا لم نؤمر أن نستسلم لقدر الله بالمعاصي، ولكننا أمرنا بالفرار منه إلى طاعته. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبالتوبة نفر من قدر الله السيء بمواقعة المعاصي إلى قدر الله المحبوب الطيب بإتيان الطاعات. وحينما يعني قامت هذه الثورة الحالية كما يسمونها، يعني يحلو البعض أن يسميها بأنها ثورة، أذن الله تعالى في التغيير وزوال هذه الحقبة من الزمان والدخول على أحوال ونظام آخر. فيجب أن يكون التغيير من السيء إلى الأسوأ. لذلك سؤال يطرح نفسه: من أين وإلى أين؟ من أين وإلى أين؟ فنحن من حال سيء، هل يجوز لنا أن ننتقل من سيء إلى الأسوأ أو أننا ننتقل من سيء إلى أحسن؟ فالتغيير سنة من السنة الكونية، والفرار من قدر الله عز وجل السيء إلى قدر الله الطيب. فيجب أن يكون التغيير إلى زيادة الطاعات وترك المنكرات ونيل البركات. فهذا يعني الخير المتزايد يحث الناس على أن يكونوا قد حققوا هذه الخيرية في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك فالسؤال يطرح نفسه: من أين وإلى أين؟ هذا السؤال المهم. المسلم حينما يعني يرى هذا الخير يستبشر. فيعني الواجب علينا أن نستبشر بهذا الخير، والمسلم يستبشر في العسر واليسر والمنشط والمكره والفقر والغنى. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بفتح بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد اليمن في أحلك الظروف، حينما كانوا محاصرين في يوم الأحزاب، والصحابة لا يأمن أحدهم على نفسه أن يذهب إلى الخلاء إلا ومعه سلاحه ومعه من إيه؟ من يرافقه. فكان الخوف شديد، وكان الجوع شديد، وكان البرد شديد، شديد، وكانت المدينة محاطة من جميع جوانبها بالأحزاب والمشركين، وكان اليهود من الخلف يخشى على المسلمين غدرهم، وقد كان. لكن في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بذلك الفتح المبين في فتح بلاد فارس والروم وبلاد اليمن. ربنا عز وجل قد يبتلي المسلمين بتسلط الظالم، وقد يبتليهم بطول مدة تسلط هؤلاء القوم، ولكن من يظن أن الله عز وجل يترك أولياءه ويسلمهم إلى ما يكرهون فقد ظن بالله ظن السوء. ربنا تبارك وتعالى قد يبتلي وقد يختبر، كما أنه يبتلي العبد بالسوء يبتلي العبد بالنعمة. فهذه النعمة التي بين أيدينا قد تكون ابتلاء لبعض الناس، وقد تكون خير لبعض الناس، وقد تكون فتنة لبعض الناس. فما بين أيدينا الآن يعني هذه العافية التي نعيشها من تصحيح المفاهيم. فالمسلم يعني في حال الفتنة وموجها يجب أن يكون على بصيرة من أمره ومن أمر الناس، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأن تكون على بصيرة من أمرك ومن أمر الناس هذا أمر مهم جدا. ولنعلم أن النصر عاقبة المتقين والصابرين، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن يعني في هذه الأونة مطالبون بالتغيير. تغيير أن ننقل الناس إلى زمن العبودية، تعبيد الخلائق لله جل وعلا. هذا هو الأصل، أن نحول الناس إلى عبيد لله تبارك وتعالى. بعث النبي عليه السلام في مكة، وقد كان في جزيرة العرب أو حول الكعبة المشرفة 360 صنم يعبدون من دون الله عز وجل، وكانت كل قبيلة لها إله من دون الله، بل كان كل بيت به إله من دون الله عز وجل يعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عرضوا عليه الملك، السيادة، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه النساء، أرادوا أن يلاهموه حتى يترك هذه الدعوة، فلم يرضى بالتسييد أن يصبح سيدا، ولم يرضى بالمال لأن هذه الدعوة دعوة من الرجل، فعلى الملوك والأمراء أن يكون عندهم نكران ذات ولا يكون عندهم تطلع إلى أمور الدنيا، بل هؤلاء لهم دور مهم جدا وهو حمل الناس على طاعة الله عز وجل وإلزامهم بها. المسألة مش حرية ولا اختيار. من يقول من بعض من ينتسب إلى الإسلام يقول إيه بيتحاور مع أحد العلماء، كان مفتي لبنان ومع أحد دعاة الإخوان، فمفتي لبنان يقول لا يجوز أبدا أن نحاكم الناس ولا أن نحكم الناس إلا وفق حكم الله عز وجل، شاءوا أم أبوا، رضوا أم كرهوا. هذا هو الأصل، أن الناس يحكمون بالكتاب والسنة، يحكمون بالشرع. كان من الرجل يعني إلا أن قال أنت يعني قد قلت كلام يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى نظر، فلو أننا ألزمنا الناس بحكم الله عز وجل وهم كارهون نكون بذلك قد ظلمناهم. كلام في منتهى العجب، وراجل صاحب لحية ويتكلم باسم الإسلام بيقول لو احنا ألزمنا الناس بحكم الله وهم مش عايزين نكون بذلك قد ظلمناهم. غالبيه الناس مش عايزين حكم الله، خلاص مش نتحكم بحكم الله. طب قوم لوط، قوم لوط كان غالبهم يمارس فاحشة اللواط، والبيت الوحيد الذي لا يمارس هو بيت لوط عليه السلام فقط. هل معنى ذلك ان الناس لا يريدون ترك هذه الفاحشه نتركهم عليها ويمارسون الفاحشه لانهم لا يرضون بحكم الله؟ هذا هو ده المعنى الذي يحمله كلامه. فالناس يلزمون بالحكم، ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، وان من وظيفه الحاكم سياسه الدنيا بالدين، بس دي وظيفه الحاكم. والا لو كان كل واحد يعمل ما يحلو له ويفعل ما ياتي على هواه لا يجوز ابدا ان ننصر حاكم ولا مشرع ولا شيء، كل واحد يعمل زي ما هو عايز. لا، هناك اذكار الناس يتحكمون الى الدستور، فلماذا لا يتحكمون الى كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ المساله تحتاج الى شيء من الضبط حتى نعلم ما هو المطلوب منا في هذه الاوان. فربنا سبحانه وتعالى يعني ينصر اولياءه وامرنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاذا ما اخذنا باسباب النصر كما قال عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الاصل، ان المسلم يحقق مقام العبوديه لله عز وجل ولا يشرك بالله جل وعلا. حينما يحقق ذلك ياتيه النصر، لان النصر من عند الله عز وجل ليس من الاسباب التي في ايدي البشر. يعني كما قال من قال ان احب الخلائق الى الله عز وجل من حبب الله الى خلقه ومن حبب خلق الله الى الله. لذلك الدعاء، الدعاء والامرين بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يظهرون الحق ويظهر الحق على السنتهم وافعالهم واقوالهم هم احب الخلق الى الله عز وجل. هذه ميزه نضر الله امرئهم اي جعل في وجهه النضاره والنور، سمع منا مقاله فوعانا فاتاها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. فالمسلم حينما يتقلد هذا المنصب ويكون داعي الى الله عز وجل على بصيره وعلى منهج الانبياء والمرسلين يجد انه على الطريق وعلى الصواب وعلى الجده، ينال رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك كل الانبياء كانت مشارب اقوامهم مختلفه، ومعاصيه متباينة. كل نبي قومه على معصية واحدة مميزة عن غيرها. فحينما نرى أن معاصي قوم لوط كانت في الفاحشة، معاصي قوم شعيب كانت في تطهير المقياس، معاصي قوم نوح كانت في عبادة الأوثان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، معاصي قوم عاد كانت في العدو والتجبر في الأرض ورسم الآلهة من دون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قومه غالب ما كان في الأقوام الأخرى، فكان عندهم شرب الخمر، وكان عندهم الزنا، وكان عندهم تطفيف المكيال، وكان عندهم الربا، كان عندهم كثير من الموبقات، لكن ما من نبي إلا أن جاء وقال إيه؟ اعبدوا الله ما لكم إلهًا. الأنبياء إخوان لعلات، شرائعهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء أخوان إخوان لعلات بسبب المعاصي، وشرائعهم شتى مختلفة ودينهم واحد وهو دين الإسلام. فما من نبي إلا أن جاء بقوله اعبدوا الله ما لكم من دين لكم. فهذا الذي إذا كان بين الناس أخذ كل ذي حق حق، ولكن إذا تحاكم الناس إلى أي دستور وإلى أي قانون وإلى أي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظلم بعض الناس على حساب بعض الناس، هذا ظالم وهذا مظلوم. لماذا؟ لأنهم لم يتحكموا إلى الحكم العدل، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كل هذا ادعاه فرعون، إلا أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام بأن يدعوه إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة على ما فيها من المخالفات التي تخالف الأمة التي بعدها أو الأمة التي قبلها كان العلاج واحد وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا تبديل ولا تزيين للحقائق والسنن الشرعية، لم تكن إلا هناك دعوة للتوحيد وتحكيم شرع الله عز وجل في البلاد وفي العباد. شرع الله يأخذ كل ذي حقه سواء كان مسلم أو غير مسلم، وذلك لعدل الإسلام في التعامل مع الخلائق. وعلى مر الزمان 15 قرنا من الزمان لم يظلم أحد من أهل الكتاب في ظل تحكيم شرع الله جل وعلا، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفع الجزية عن أهل الكتاب الذين لا يستطيعون سدادها. لما جاءوا فتح المسلمون بلاد تشقنت ودخلوا على أهلها فاتحين، كان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين خليفة، فجاءهم وفد من هذه البلد وقالوا له أي قالوا أين أمير المؤمنين؟ قالوا في هذا البيت، أشاروا إلى بيت عمر رضي الله عنه. فلما دخلوا إلى ذلك البيت رجعوا للرجل الذي سألوه، قالوا نسألك عن بيت أمير المؤمنين، تقول لنا في هذا البيت؟ قال نعم إنه في هذا البيت. من وجدتم؟ قالوا ما وجدنا إلا رجل يطين الطين، عنده حتة حيطة كده وبيده عمال إيه يلبخ يعني طلع إيه الطين على الحائط. فقالوا هذا أمير المؤمنين، فدخلوا عليه قالوا يا أمير المؤمنين إن جيشك الذي أرسلته إلينا دخل علينا ليلة خلسة عنه فقهرنا وفتح البلاد والبلاد ولم ينذرونا، فما كان من عمر إلا أن أخذ بيده الورقة والقلم وكتب من أمير المؤمنين إلى قائد الجيش إذا وصلك كتابي هذا فقل أنت ومن معك من البلدة الأول، فانتصر ودخل وتملك الأمور. لكن عدل الإسلام لا يقر الظلم، اخرج انت ومن معك من البلد ثم انذر الناس ثلاثه ايام، اما الاسلام واما الجزيه واما السلاح اما الكتاب. فلما وصل الكتاب امر قائد الجيش ان يخرج من البلده بجنوده وخرج مع جنود، فما كان من أهل البلدة إلا أن أسلموا جميعا بعدل الإسلام، أسلموا جميعا لأن الإسلام لا يظلم أحد. كان عمر رضي الله عنه يضع الجزية عن من لا يملك سادته، لما رأى الرجل مسن يسأل الناس قال لماذا تفعل ذلك؟ قال إني رجل من أهل الكتاب وكنت أدفع الجزية وأنا شاب قوي، أما الآن فلا قدرة لي على العمل فأسأل الناس حتى أجمع الجزية للمسلمين. فأخذه من يده وذهب به إلى عامل بيت المال وقال له ضع عن هذا الجزية واجعل له من بين مال المسلمين ما يكفيه سنة. عدل انصاف، حتى أنه لو تكلمنا في الوضع يعني الزمن المعاصر وما حدث في غياب المؤسسة الأمنية، يعني لم يعني نسمع عن اختراق واحد لحقوق النصارى، لا في الحقوق المدنية ولا الحقوق المالية ولا الحقوق الدينية. فحينما أرادوا أن ينسبوا كنيسة القديسين للسلفيين كانت لها خطة، الهدف من ورائها إلغاء المادة الثانية من الدستور وإقامة الدولة المدنية، كانت الخطة محطوطة من أجل ذلك، إعطاء النصارى جائزة من وراء هذه الحادثة أن تلغي المادة الثانية من الدستور وإقامة دولة مدنية لا يكتب فيها البطاقة اسم الديانة. فكان هذا لكن شاء الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى خير سعيهم على ما كان منهم، لأن الظلم ليس له أركان، ولو كانت الجنة أقيمت على حجر من ظلم لكان ذلك سبب في زواله. هذا الأمر قد تم وبيت له بليل، لكن يعني ما حدث يدل على أن يعني المسلمين لا يظلموا أحد لأنهم يبرون ويحسنون إلى غيرهم من غير المسلمين تعبدا لله عز وجل، لا مخافة السلطان ولا مخافة السيد، إنما تعبدا لله تبارك وتعالى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، شوف سبحان الله لم يقاتلك في الدين، أمرك إيه؟ أن تبره وتحسن له بس. فالبر والإحسان إلى غير المسلمين دي عبادة زي الصلاة عندنا سبحان الله. فليه نصور أن الإسلام مارد فتاك له أنياب وليه مخالف حياكل غير المسلمين؟ ليه؟ ما السبب؟ لمصلحة من؟ حتى أن بعض الناس من النصارى قال يقول إيه؟ ارفعوا الحراسة عن الكنائس، نحن لا نريد حراسة عن الكنائس، علموا أن الإسلام هو الذي يحفظ حقوق غير المسلمين للسلطان. لا قبل أن يوضع الحراسة على الكنائس لم نسمع الكنيسة قد أوذيت، الوضع الحراسة على الكنائس صورة استفزازية لمن ليس عنده فهم حقيقي للإحسان وحفظ دور عبادة النصارى أن ذلك تعبدا، ما يؤذيهم إلا الجهل. أما السلفيون الذين يخرجون ويتحركون عن بصيرة وعن علم لا يؤذون أحد بأي حال من الأحوال، بل يحسنون إلى كل من حولهم، فما حدث يدل على أن يعني السلفيين براء من كنيسة القديسين كبراءة الذئب من ذئب ابن يعقوب عليه السلام. لكن الشاهد من القول أننا نفعل ذلك تعبدا كفعلنا للصلاة والصيام والزكاة، ونخاف أن نقع في معصية في عدم الإحسان وظلم غيرنا من غير المسلمين، لأن ذلك لا يجوز أبدا أن نفعله. لذلك يعني حينما نقول أنه قد قامت الآن يعني قيامة من يطالب بالحريات، إطلاق الحريات، الحرية عند المسلمين لا تكون إلا في مصاف العبودية بس، أنا حر ولكن في مصف العبودية، لا يحل لي أن أخرج عن مصف العبودية وأقول أنا حر، لا أنا عبد. ولما قام عبد الله يدعو سبحان الله أسرى بعبده ليلا، فأنت في مقام العبودية ولا أشرف مقام وأنت حر وفق الأحكام الشرعية، لكن حينما تخالف الأحكام الشرعية تخرج من مصف العبودية إلى مصف التمرد على أمر الله عز وجل. فنحن عبيد لله عز وجل أحرار فيما نعتقد وأحرار فيما نتقرب به إلى الله عز وجل وفق ما أمرنا. فالحرية لا تكون إلا وفق ما أمر الله عز وجل به وأمر به الدين حنيف. تكون الحرية يعني عند البعض الآن في زماننا هذا كما سمعنا في أحد بلاد المسلمين دولة الكويت كان من حوالي 8 سنوات كده ينادون بالاعتراف بالشواذ. الكويت عايزين أن يعترفوا بالشواذ وأن هذه حرية شخصية، أن الرجل يمارس الفحشة مع رجل، هذا هو الذي باسم الحرية. وكان له شواطئ في الكويت وأماكن مخصصة في الكويت موجود، هذا الكلام موجود وأنا قريته مجلة السياسة الكويتية في حالة أكثر من 6 سنوات. فقد تكون الحرية عندهم إيه؟ حرية الشذوذ. هل هي الحرية؟ هل هذه وفق شرع الله؟ ولا حرية مطلقة؟ لو أننا أطلقنا الحرية على عواهنها ولم نقيدها بالشرع أدت بنا إلى الإباحية والدمار والزوال ويعني الطغية. ولو أننا قيدنا الحرية بظلم وتجبر ولم نترك للناس حرية العبادة وفق شرع الله جل وعلا أدت بالفجار. لكن الوسطية أن تكون الحرية في مصاف العبودية، هذه هي الوسطية. فقد تكون الحرية الشذوذ الجنسي، هذه الحرية، وقد تكون الحرية السحاق بين المرأة والمرأة. ما هو في إنجلترا تجد امرأة مفتولة العضلات بتلعب حديد وكده واسمها تمام، وواحدة تانية ايه فيها أنوثة يمشوا مع بعض، كانوا شرم الشيخ، جم شرم الشيخ وبعض إخواننا شافوهم فبيقولوا لا دي رفيقتي، يعني انت راجل؟ قال له لا انا مش راجل، انا ست بس عندي يعني رجوله وشونه شويه ودي ست. فكان الست دي متجوزه الست دي، موجود تتحقق لنا موجود. فقد تكون الحريه عندهم ايه؟ سحاق بين المراه والمراه، ست متجوزه ست، راجل متجوز راجل. ما سمعتوش عن عمله الشيطان في مصر؟ ماذا كان عندهم؟ حفلات رقص وزواج، زواج جماعي، رجال يتزوجون بعض رجال جماعي، هذه حريه. وقامت الدنيا ومحاكمه وقضاء وبتاع وفي الاخر طلعوا براءه. عشان ايه؟ دي حريه شخصيه، دي حريه شخصيه. فقد تكون الحريه زواج المثلين، زواج السحاب بين المراه والمراه. قد تكون الحريه في حريه التعبير، حريه الكفر، ان الانسان يكفر بخلق الارض والسماوات ويقول لك انا حر، يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يتقيد بقول الناس عليهم من بدل دينه فاقتلوه. لا يقول لك لا دي حريه، عايز يتنصر يتنصر، عايز يبقى يهودي يبقى يهودي، مفيش عندنا مشكله. لكن لما يبقى النصراني يخش الى الاسلام تسيس القضيه، تسيس القضيه وتصبح قضيه مسيسه، تقوم الدنيا على اثرها. ليه؟ لان واحد اراد ان يدخل الى الإسلام وأن يدخل إلى دين الحق ويترك دين الباطل، ولكن الدنيا تقوم ولا تقوم. لكن لما يترك دين الحق ويدخل إلى دين الباطل لا أحد يتحرك. لماذا؟ لأن الإسلام كالأيتام على مائدة الله، مصيبة كبيرة. قد تكون حرية التملك عندهم حرية الربا، أن الإنسان يتعامل بالربا والمضاربة في البورصة في الغش والغبن وغير ذلك، اسمها حرية. لكن هذه حريتهم أن تقيد وفق شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يعني غش ولا ربا، ولكن يعني تكون المسألة على يعني ظواهرها تقام على شرع الله سبحانه وتعالى، حتى لا نقيم شر وفساد مكان شر وفساد قد أزيل. فلا بد يعني من عودة الحكام والمحكومين لمنهج الأنبياء والمرسلين. يعني الآن قد تقيم حلف من العلمانيين والشيوعيون والليبراليون لمنع تطبيق الشريعة، حلف على فيسبوك وعلى نت الآن يدعون إلى عدم تطبيق شريعة المسلمين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء القوم لما يكون الإسلام هو العدو تجدهم جميعا في خندق واحد كده، معروف كفار منافقين شيوعيين مسلمين كلهم في خندق واحد لمحاربة الإسلام. فمحاربة الإسلام من كل قوى الكفر أمر وارد، لذلك يعني على أرض الواقع لا نسمع همسة إلا من إخواننا في رفض كلمة التوحيد والمطالبة بتحكيم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله علي وآله وسلم. لذلك تجد أن حتى يعني إخواننا من الإخوان لا يتكلمون إلا عن إقامة حزب سياسي وإقامة دولة مدنية. سمح كنتم تتكلمون بهذه اللهجة حينما كان النظام قائم والظلم واقع والقهر موجود. الآن لا ظلم ولا قهر ولا استعلاء، الكل يطلب يدلوي. فلماذا لا تجرون مجال الإسلام؟ مصيبة كبيرة أنهم الآن لا يتكلمون إلا بحزب سياسي وإقامة دولة مدنية، مع أن هذه الكلمة يعني يجب أن يصحح مفهومها لدى الناس كما سيأتي الكلام. يريدون إخراج الأمة من الهوية الإسلامية ويقولون لا نريد وصايا من الإسلاميين على الأمة. لا تريدون وصايا من الأمة؟ طب الأمة دي إيه؟ الأمة دي مسلمة، 85 مليون حوالي 81 أو 82 مليون منهم مسلم، و3 مليون من أهل الكتاب. يعني إيه الناس دول؟ هؤلاء المسلمين حتى اللي كانوا في ميدان التحرير البلد اللي هي المتبرية مسلمة تنتمي للإسلام. فحينما نقول أن هؤلاء القوم لا يقولون لا نريد وصاية الإسلاميين علينا، فلماذا أنتم تفرضون وصاياتكم على المسلمين والمسلمين هم الأغلبية؟ يعني مصر 85 مليون مسلم فيها، فلماذا نفرض عليهم وصايا شيوعية، وصايا ديمقراطية، وصايا ليبرالية، وصايا ما تفرض؟ فتتركونا نتحكم إلى ما ندين به؟ لا، لما يكون الإسلام صاحب الصوت العالي الدنيا تقوم، لما يكون غير المسلمين صاحب الصوت العالي. لذلك الكلمات التي يعني روي لها كلمة التعصب والتطرف، يريدون أن يكسبون هذه الكلمة إلى الإسلام زور وبهتان. لكن لو تتمعنا في معنى هذه الكلمة، كلمة التعصب، يقول لك إنك بتكفر النصارى تعصب، وبتكفر اليهود تعصب. تعصب ده النصارى واليهود، احنا بنقر بديانة النصارى وبنقر بديانة اليهود ومقرين بوجود الانجيل ومقرين بوجود التوراة ومقرين بعيسى ومقرين بموسى انهم رسل من عند الله. اليهود والنصارى يعتقدون ان القرآن كذب مفترى، يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول من عند الله. حتى الطائفة المسوية التي تقول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تقول أنه نبي للعرب فقط. يبقى مين المتطرف؟ مين المتعصب؟ إحنا بنقر بالتوراة والإنجيل أنهم كتابان من عند الله قد حرف، ونقر أن موسى عليه السلام رسول من أولي العزم، وأن عيسى كذا، هذا اعتقادنا كده. هم بقى يعتقدون غير ما نعتقد، أن القرآن كذب مفترى ليس من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس برسول بل كذب ادعى النبوة، هذا اعتقاده. فمن المتطرف؟ حتى لما يقول لك ان ايه وقد اقتحم المسجد الاقصى بعض اليهود المتطرفين، لا ده كل اليهود متطرفين، كل اليهود متطرفين، اللي اقتحم واللي ما اقتحمش، واللي قاعد في البيت واللي نايم في الشارع، كلهم متطرفين. اما الاسلام، الاسلام ليس بتطرف. ربنا عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فديننا هو الدين الوسط بين الأديان أو بين الشرائع، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق النارية، عشان بس نفهم الكلمة على معناها الحقيقي. الوسطية معناها أن هناك مركز في الوسط وهناك طرفي نقيض شرق وغرب، فمن كان قد جلس على المركز الوسط فهو وسطي، ومن بعد عن مركز الوسط يمنة أو يسرى فقد تطرف. فالإسلام هو دين الوسط، دين الوسطية، وما عداه فهو متطرف. عشان نفهم الكلمة على معناها الحقيقي، الديمقراطية دين أرضي عند أهلها يضاد الدين السماوي، لأن ربنا عز وجل يقول إن الحكم إلا لله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الديمقراطيون يقولون أن الحكم للشعب وأن الشعب مصدر السلطة بس، يبقى لأن الحكم من الله إلى الشعب يبقى ده دين يضاد الدين. ودين يحدد دين، فلماذا تريدون فرض الديمقراطية على أناس يدينون لله بالحكم؟ سؤال يطرح نفسه، هذا هو الأصل والكلام. فكلمة التطرف لا تقع ولا تنسب إلى المسلمين، إنما تنسب إلى غير المسلمين. كلمة التسامح، أن دين الإسلام دين السماح، هذه كلمة حق، ولكن أريد بها عندهم باطل، فهم يريدون دين السماحة أننا نتخلى عن العقائد عشان يصبح عندنا سماحة. دين السماحة لا يدخل في الاعتقاد، فالاعتقاد هذا أمر لا يجوز المسارمة عليه، ولكن دين السماحة في السلوك، دين السماحة في المعاملات، هو دين السماحة ده الأصل عندنا. فأنا حينما أتنازل عن حقي في المعاملات أو في الأدبيات فهذا سلوك، سلوك محمود. لذلك قالوا أن العفو من الأمور المستحبة ولكن أرقى درجات العبودية، إنك تعفو عن من ظلمك ده أرقى درجات العبودية، أن تنتصر على نفسك وتؤدب نفسك وتتعامل بالعفو والسماحة في مكان أنت صاحب حق فيه. فحينما تتنازل عن حقك في المعاملات وتكون عندك سماحة في السلوكيات هذا أمر مطلوب. فنحن عندنا سماحة في السلوك والمعاملات مع أهل الكتاب، لكن ليس عندنا سماحة في المعتقدات كما ذكرت، هم يعتقدون أننا كفار وكذلك بالباطل، ونحن نعتقد أنهم كفار بالحق. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بس خلاص قضية عندنا مقفولة. ما أضاع المسلمون في الأندلس وزال ملكهم إلا أنهم تسامحوا مع أهل الكتاب في العقائد، فزالت دولة الأندلس. لذلك نحن نقول أننا عندنا سماحة في باب السلوكيات والمعاملات فقط، أما في حال المعتقدات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتغوا أهل الكتاب بالسلام. قال يعني ما لاش تقول لا تبتغوا أهل الكتاب، فعندنا خلاص مثلا يقول لك استثمري بالشغل، اصل سيبها معايا في العماره، طب اخش اقول ايه؟ طب اعمله ازاي؟ يا سيدي عمله اظهر العزه يا راجل، اظهر العزه. يقال ان الشيخ الازهر الحالي، الازهر الحالي لما ذهب لكي يبارك للبابا شنوده في عيد القيامه المجيد، لم يهنئه بعيد القيامه المجيد، هنئه بعيد الميلاد، ودي من قياس الشيخ الازهر، هنئه بعيد الميلاد. فالبابا شنوده يعني ايه؟ نفسه خدته شويه، فقال إني أتفهم موقف شيخ الأزهر أنه قد هنأني بعيد الميلاد ولم يهنئني بعيد القيامة، لأن ذلك معتقد عنده. إحنا نعتقد أن المسيح ولد، لكن لا نعتقد أنه صلب ثم مات ثم قام من قبره، فلو هنأه بعيد القيامة لأقره على عقيدته الباطلة، وما قدروه وما صلبوه، ولكن شوف مع اعتقادنا أن اليهود متطرفون حاولوا قتل المسيح ولكن الله عز وجل رفعه إليه. هذا أمر مهم جدا. فليس الشيخ الأزهر يعني على ما له من سقطات إلا أنه له من وقفات جميلة برضه، فهو يظهر العقيدة. فقال إني أتفهم موقف الشيخ الأزهر أنه لم يهنئني بعيد القيامة لأن ذلك معتقد عنده، والمعتقد عندنا أن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشرع الله عز وجل. هذا هو معتقدنا، أن عيسى عليه السلام في السماء سينزل في آخر الزمان. لذلك يعني المسألة أننا يجب أن نستمسك بالكتاب والسنة ونستمسك بشرع الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنه من يعش منكم سيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان الكمال قد تم، ثلاث كلمات عمر رضي الله عنه لما قال اليهودية يا أمير المؤمنين إني أقرأ آية في كتاب الله عز وجل في كتابكم قد أنزلت على نبيكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من يومها عيدا. فقال وما هي؟ قال قول الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. قال عمر اني لا اعلم اين انزلت ومتى انزلت وفي اي منزل. انزلت في يوم عرفه في عصر ذلك اليوم، أنذر الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما بعد الكمال إلا النقصان، فما بعد الكمال إلا النقصان، وما بعد الرضا إلا الغضب. فربنا عز وجل قد رضي لنا ذلك الإسلام دينا، فأمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أهل السنة حدث عثرة في وجه الطغاة، ما يقاتل وما يجاهد الطغاة والكفار إلا أهل السنة والجماعة. أما من على شكلة الروافض والشيعة وغيرهم فهم عملاء على مر الأزمان وعلى مر التاريخ والعصور، كانوا كلما تقدم المسلمون إلى انتصار طعنوهم من الخلف حتى يعود المسلمين إلى وراء ورهم. فأصحاب يعني النعرات القومية وأصحاب النعرات الوطنية هؤلاء لا وزن لهم في حال الإسلام. أما أهل السنة والجماعة فهم الحجر الحقيقي والعثرة الحقيقية في وجه الطغاة والبغاة والظلمة الذين آذوا البلاد والعباد. هؤلاء ذكرهم الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك حينما يعني نقول أن عاقبة المؤمنين إلى خير لأن الله عز وجل لا يسلم أولياءه، فأحرص الناس على مصلحة الخلق وهم أهل الإيمان. هؤلاء يعلمون الناس حتى النيات الصالحة، نية المرء خير من عمل، تجارة النيات تجارة الصالحين، أن تنتوي عمل الخير وإن لم تفعله، وأن تنتوي أن تتجر مع الله تبارك وتعالى وإن لم تتمكن. فالنيات الصالحة ومتابعة ذلك بالعلم النافع والعمل الصالح من أعظم أسباب النجاة. وقد مر على الأنبياء وهم صفة الخلق فتن وابتلاءات كثيرة جدا، لكن هؤلاء الأنبياء المرسلون كانوا عباد لله عز وجل لا يصدرون إلا عن أمره. نبي الله إبراهيم لما أخذ الجبار من موسى زوجه قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة يدعو الله عز وجل، لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. فهو يستمد العون أولا وآخرا من الله عز وجل، فما كان بعد أن قال حسبي الله ونعم الوكيل قال الله عز وجل: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فتنة محققة، هلكة محققة، وقع خلاص انتهى الأمر، فلا منجى ولا منجى إلا الله. فالمسلم حينئذ يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يطلع الله عز وجل على صدق ذلك القلب وصدق اللجوء، تنزل النصرة، تنزل النصرة. فجعلناهم الأخسرين، مع أنهم يملكون إبراهيم ويملكون رقبته ويملكون حياته، إلا أن الأمر على ما عند الله عز وجل. لذلك حينما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج منها مكرها، أخرج منها مكرها، وقال: إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فلما كان ذل النبي عليه السلام لله عز وجل والانكسار، قال له الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه. سبحان الله، قصة موسى عليه السلام مع فرعون حينما أمر أمه بأن إن خفت عليه فأرضعيه فألقيه في اليم، هذه القصة عجيبة جدا، أن المسلم حينما يخاف على وليده يضمه إليه، لكن أمره بأن ترضعه ثم تلقيه في اليم، ومش هيأخذه حبيبي، يأخذه عدو لي وعدو له. آية كلها مختلفات في المعاني، لكن حينما يكون القائل هو الله تكون النتيجة على عكس ما الناس يظنون. أرسله الله، قال: إنا ردوه إليك وجعله من المرسلين. سبحانك رب. فيلتقط موسى عليه السلام ويربى في حجر فرعون الذي يذبح الذكور ويغذى بماله وتربيه زوجته، ثم عليكم سبب زوال ملكه. سبحان الله، لما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزل وأشركه في أمل كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ما تأخرت بسؤال؟ قال قد أوتيت سؤال. مفيش وقت ما بين السؤال والإجابة. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم كانت قلوبهم معلقة بالله. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي به. سبحان الله، موضوع يحتاج إلى أن تقف معه وقفات، أن تقف معه وقفات. فالأنبياء مروا بفتن كثيرة جدا. نبي الله يوسف عليه السلام مر بفتن كثيرة، منها الجبن وهو غلام، ثم القصر، وفتنة امرأة العزيز، وفتنة النسوة، ثم خرج إلى الملك أصبح عزيز مصر، وكل هذه من الفتن، ولكن كان قلبه معلق بالله جل وعلا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لم يعتمد على قوة، ولم يعتمد على عزيمة، ولم يعتمد على شيء. قال لجأ إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. المسألة لما أنعم الله عليه بتلك النعمة أن أصبح عزيز مصر لم يقل وجدتها على أيمن عندك كقارون، قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من الدنيا الحليم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لأنه يعلم أن هذه النعمة هي بحث فضل من الله عز وجل أنعم الله بها على يوسف عليه السلام. لذلك يعني إن من عجائب التدبير ما يحدث بين أولياء الله عز وجل وأعدائه. حينما نرى أن بلال بن رباح الذي كان في حال الفتنة بالابتلاء تلزمه كلمة التوحيد، فكانت فتنة التمكين أيضا تلزمه كلمة التوحيد، فهو الذي صعد على الكعبة المشرفة في عام الفتح واجهر بكلمة التوحيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فكان ذلك منحة ومنة من الله عز وجل على بلال رضي الله عنه. فقد تكون الفتنة في حال الرخاء، وقد تكون الفتنة بالبلاء والشدة، كما أن البلاء نعمة وأن الشدة نعمة. فقد يصبر المسلم على وغيره على الابتلاء بالشدة كصبر البهائم. البهائم مرض البهيمة ما تقولش وتقول أنا بعيرة. يصبر صبر البهائم، قد يصبر المسلم صبر البهائم في حال الفتنة بالشدة، ولكن الفتنة بالنعمة لا يصبر عليها إلا الصديق. ما هو النهارده مثلا عندنا في المكان عندنا الفلاح كان زرعة طماطم بتزرع معاه وزرعة الجوافة تخيل وياه وعملية بسيطة. النهارده باع الفدان مثلا بستة سبعة مليون جنيه فنجان. عارف يعني ايه فنجان؟ فتنة. راجل ما كانش بيلاقي 20 جنيه تصفي معاه كل علم حتى من العلوم اللي كانت بتجيله، لكن مسك ستة سبعة مليون جنيه مرة واحدة مخه طاش. أول حاجة عملها حرم إخواته البنات من الميراث. ان راضيهم، فراضيهم ايه يا ابني؟ ده ليهم حق شرعي، ده ربنا فرض لهم فرض، انت معصب لهم والارض دي بتاعت ابوك فهي ليها نصف مالك. يقول لك لا انا راضيها، اصل انا اللي في الارض طول عمري، انا اللي كنت محافظ عليها، طب ما انت كنت بتاكل منها مثلا. لكن قد تحدث الفتنه في حال ايه؟ في حال النعم، فيضيش الانسان. لكن اهل الديانه اهل العلم الصادقون مع الله عز وجل لا تؤثر فيهم هذه الفتنة. ابتلينا بالبلاء فصبرنا وابتلينا بالنعماء فلم نصبر، كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك تجد أن الابتلاء بالنعم لا يصبر عليه إلا الصديقون. فنحن في نعم ونحن في عافية، فهل نصبر على هذه النعمة ونعض على ديننا بالنواجذ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا تبارك وتعالى قال إن ربكم الذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال إيه؟ يدبر الأمر. ما قالش ثم يدبر الأمر. في الآية قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما فيش ما بين الاستواء والتدبير لحظة. لا. عشان نبقى عارفين ومقدرين ما نحن فيه من نعمة. أن الله عز وجل يدبر أمر أوليائه إلى الخير، ولا يتأخر هذا الخير. لكن إذا كان هناك ضد من أولياء الله عز وجل في التعامل مع الحدث وصيانة النعمة وعدم الأخذ بأسباب زوالها، فقال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا. فاستوى على العرش خلاص، ثم استوى على العرش، لكن لم يقل ثم يدبر الأمر، قال يدبر الأمر. ودي مسألة تحتاج منا إلى أن نعلم أن الله عز وجل أقرب في إجابة العبد إن كان العبد صادقا في طلب العون والمدد من الله عز وجل، حينما قال زكريا السلام: هب لي من لدنك ذرية طيبة يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الإجابة على طول تأتي مع بلوغ السن فوق المئة، ومع تقدم سن الزوج، ومع عدم وجود أسباب الإنجاب، الزوج عاقل والزوج كبير في السن، لكن لما كان هناك تعلق صادق بالله عز وجل وهبه الله عز وجل إيه؟ الولد. المسألة تحتاج منا فعلا إلى أن نكون صادقين. فالفتنة في حال النعماء لا يثبت فيها إلا أهل الصدق وأهل الإيمان. فقوله سبحانه وتعالى يدبر الأمر يدل على أن الله عز وجل قريب من عباده. حينما نرى أن الأنبياء والمرسلين قد ابتلوا، فذلك ليس لهوانهم على الله عز وجل، إنما لمحبة الله تبارك وتعالى لهم. فنحن في يعني نعمة وعافية، نحتاج منا إلى أن نجيب على السؤال الذي سألناه: من أين وإلى أين؟ فمن أين مما نحن فيه الآن من هذا الواقع الذي نعيشه ونراه؟ إلى أين؟ إلى أن ننقل هذا المجتمع من صورته التي هي عليه الآن إلى صورة أفضل منه. فهناك سؤال يطرح نفسه: هل التغيير من يعني في هذه الفترة يقوم على يعني الرأي، ولا يقوم على العواطف، ولا يقوم على الشرع هو الذي نعتمد عليه؟ طبعا الإنسان لا يستطيع أن يعلم ما يضره وما ينفعه بعقله وبرأيه، وأن العواطف قد تطيش أحيانا. أما شرع الله عز وجل فهو قائم يعني على ركائز أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سمع إنسان يقول: إن دين الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، قال له: لقد أخطأ، بل لا يصلح زمان ولا مكان إلا بدين الإسلام. مش دين الإسلام يصلح لكل، لا، ده لا يصلح زمان ولا مكان إلا بدين الإسلام. هذا هو الأصل في الكلمة، أن تكون عندك دقة في التصويب. فلا يصلح زمان ولا مكان إلا بتطبيق شرع الله عز وجل وبتطبيق الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت بعث في مجتمع به من يعني الربا أن يتقلد ويمسك رؤوس الأموال أفراد قلة معدودين على أصابع اليدين، وبقية الشعب مديون فقير لا يملك، يقهرونه أصحاب رؤوس الأموال. أراد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم منذ البداية دعوة خالصة، دعوة لا تقوم على المداهنة. فلو أمره بدعوة إصلاحية بتحريم الربا، هيكون العدد اللي نزل من دار التحرير ده كله إيه؟ يقول لك العدل والمساواة في توزيع الثروات، مش كده؟ هيكون ليه أتباع كتير جدا. حينما يقر هذه الدعوة الإصلاحية هيكون له أتباع بعدها يجهر بدعوة التوحيد، بدل ما يبقى الواحد يقول عبود الله بلا غني: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أنعك إلا الله شيئا، يا صليب بنت عبد المطلب لوحده، حتى استنكروا عليه قالوا: أجعل الآلهة إلها واحد؟ هذا شيء ليس له أتباع، ليس له أعوان، ليس له من يحميه، ليس له من يدافع عنه. فلو كان الله يريد دعوة إصلاحية لأمره بدعوة تحريم الربا. كان الزنا منتشر، وكان القوم يعني يزنون على مسمع ومرقش من البشر باسم الحريات. الآن النهاردة الزنا موجود حرية شخصية، حتى إن الرجل لو وجد امرأته تزني مع رجل في بيت الزوجية وأراد أن يتنازل عن حقه ولم يقيم عليه دعوة لا تحاكم المرأة، ده حق الزوج. طب اين حق الله؟ غير موجود، غير موجود. ممكن يعمل مشكلة ايه؟ يقول لك لا اصلها زنت في فراش الزوجية، يعني لو زنت بره فراش الزوجية ماشي. ماشي. تحس ان العقول مغيرة. فالزنا كان موجود. اقول عائشة بالصحيحة رضي الله عنها كان النكاح بالجاهلية يعني اربع صور. العشرة دون الرهن يدخلون على المرأة يواقعونها جميعا، والرجل يرسل امرأته الى احد الناس ويقول اذهبي من فلان فاستبدئي منه، اطلبي منه الولد. والبغايا كنا رفعنا على بدهن الرايات فكان يشهن الرجال، وكان النكاح الذي عليه النسوة. فلما جاء الاسلام ابطل الثلاثة الاول وابطل الذي عليه النسوة، فكان الزنا ممكن. كانت قبيلة بني بكر غير قبيلة خزاعة تحرم على نفسها الزنا. لو أراد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعوة إصلاحية بتحريم الزنا هيكون لها أتباع، يدعو بالدعوة دي ثم بعد ذلك بأتباعه يدعو إلى عقيدة التوحيد. لكن أراد الله دعوة خالصة مجردة، دعوة خالصة مجردة. كانوا يشربون الخمر ويتعاملون بها ويظلم منهم القوي الضعيف، لو أراد الدعوة الإصلاحية بتحريم الخمر هيكون له أتباع يتقوى بهم بعد ذلك إقامة دعوة التوحيد. أراد الله عز وجل منذ البداية دعوة مجردة خالصة، حتى قالوا له يا محمد لو كنت تريد مالا لجمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، ولو كنت تريد زوجناك لانتقينا لك أجمل النساء وزوجناها لك، لو كنت تريد ملك لثبتناك علينا وما قطعنا أمرا دونك. لكن هذه الدعوة دعوة مجردة فيها نكران للذات، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل هذا هو الجهر بدعوة التوحيد. فكما قلت أن كل جميع الأنبياء والمرسلين تكلموا بدعوة التوحيد لأن هذا هو القاسم المشترك الذي يعالج كل مثالب المجتمع. فلو كان الإنسان عبد لله يراعي حق الله ما وقع فيه معصيته ولا آثر مرضاته. أما إن الإنسان ينتقي من دين الله ما يوافق هواك المنافقين كما قال عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. فأراد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم دعوة خالصة مجردة من الأسباب ومن الأهواء ومن الميول، وهي دعوة الجهر بالتوحيد منذ البداية. ثم بعد ذلك لما أقام الله عز وجل نواة صلبة في المجتمع المكي في خلال ثلاث سنوات من الدعوة السرية، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة قرابة 55 رجل وامرأة غالب هؤلاء من العبيد والإيمان، أمره بالجهر بدعوة التوحيد، أمره بالجهر بدعوة التوحيد، فجهر بتلك الدعوة. فكان الضغط والنكال والعذاب والشدة على هؤلاء الفئة المؤمنة، ولكن ما كان ذلك ليثنيهم عن دينهم أبدا، فكانوا يعذبون بالله ويقتلون في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، لن يقول إن موعدكم الدولة ولا موعدكم السلطان ولا موعدك الوزارة، أبدا، إن موعدكم الجنة. هذا هو الوعد الصادق الذي لا يتخلف أبدا، لكن قد يتخلف أمر الدنيا، حتى أن غالب الصحابة لم نصل في كثير من يقول سلني، يقول أسألك مرافقتك في الجنة، ما يطلبون طلب من أمور الدنيا. الرجل يقول يا رسول الله إني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاد، ولكنني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فقال كلنا حولها ندندن. هذا هو الهدف الأسمى الذي كانوا يطلبونه. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع القهر والاستعلاء من صناديد قريش مستمسكين بدينهم، بل لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب هو ومن معه من الفئة المؤمنة 3 سنوات. قريش لا تبيع لهم ولا تشتري منهم ولا تزوجهم ولا تتزوج منهم ولا تتعامل معهم في أي أمر من الأمور. وكانوا إذا أرادوا أن يشتروا سلعة زادت قريش عليهم حتى تجهدهم. ما ترك أحدهم دين، ما ترك أحدهم دين. لماذا؟ لأن الرسول قد أرسل في قلوبهم ووضع في قلوبهم وداعب الإيمان بشاشة القلوب التي لا تزول ولا تتحول أبدا. فلو أننا استطعنا الآن أن نقيم دولة إسلامية وحنحكم بشرع الله جل وعلا، خلاص الصبح دلوقتي المجلس عقد مفتحة هيقول دولة إسلامية والشرع هيطبق، وزير اقتصاد إسلامي، وزير تجارة إسلامي، وزير شأن إسلامي. وقامت دول الغرب بمنع القمح عن مصر. ماذا سيكون الحال؟ يخرج حوالي 80 مليون يقولون نريد الخبز للإسلام، نريد الخبز للإسلام. ليه؟ لأن الأرض غير ممهدة، الأرض غير ممهدة. فنحن لا نقلد ولا نيأس من طرق الإصلاح، ولكن نعلم لا نتعجل الجنود، لا نستعجل النتائج. علينا أن نتدرب ونتعلم أننا يجب أن نمهل التربة لكي نضع فيها البذرة ثم نسقيها بالماء فتنبت لنا الزرع. لكن أرض ثابتة مملحة، أرض غير ممهدة، ينفع الزرع فيها؟ صعب جدا إنها تنتج، الجهد سيذهب هباء منثورا. فنحن نريد أن نتعلم كيفية التعامل مع النعمة التي نحن بصدد التعامل معها. هل نحن فعلا مؤهلون لإقامة شرع الله عز وجل الآن في الحكم بيننا؟ الصور الموجودة تقول نحتاج إلى تمهيد، ونحتاج إلى تربية، ونحتاج إلى تسديد، ونحتاج إلى إيجاد كوادر تتحمل هذه الأمانة. طبعا أسألكم سؤال، مين يصلح أن يكون رئيس الجمهورية الآن؟ لا لا، من المشاهير، المشاهير الموجودين في الفلوس. لا لا لا، مثلا يا راجل ده عمره دخل مصر حتى ما يعرفش احنا بناكل ايه. لا انا بسأل، يعني هل البلد فيها من هو مؤهل لإقامة نظام لا يتحلى بصور الفساد؟ صعب جدا، صعب، موجود موجود، ولكن يحتاج إلى إظهار، يحتاج إلى تنفيذ. فنحن الآن في مرحلة بناء. النبي عليه السلام كان في مرحلة تجهيز وبناء، ثم بعد ذلك انتشار، ثم بعد ذلك تحكيم. فإحنا في حاجة إلى المرحلية بالتغيير. لا نقلد ولا نأس. طبعا إحنا هدفنا ليس فعالي جدا، هي إقامة دولة الخلافة. ولكن إقامة دولة الخلافة تحتاج إن شاء الله 1000 سنة نعد لها. ما الذي يمنع؟ يعني بعض الإخوة المبشرين بشيروا ولا تنفروا يقولون أن قيام هذه الثورات في دول المنطقة الشرق الأوسط انذار لزوال دولة إسرائيل. لا تستبعد، لا تستبعد، سبحان الله لا تستبعد، معهم كلهم يخدمون مصالح إسرائيل. فلو زالوا كلهم لأصبحت إسرائيل كالريش المهاب بإيه؟ ريش المهاب بالريش، لا وزن لا ولا قيمة. ما هو مين اللي ثبت عتاب إسرائيل؟ مبارك وبن علي وبن والحسن السادس، ما هم كلهم بيخدموا مصالح إسرائيل لتثبيت كراسيهم وتثبيت أماكنهم. فبعد زوالهم من سينصر إسرائيل؟ ممكن إسرائيل تاخد بعضها وتمشي، الناس اللي بياخدوا بعضهم الحرب، لأنه لا يقوم على مواجهة المسلمين أبدا. مسألة تحتاج فعلا إلى قوة، فقد تكون هذه من المبشرات، ولكن نتعامل مع المبشرات وفق السنن الكونية وفق السنن الشرعية. المهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فثبات الأقدام بعد النص من أهم المميزات التي ينحصر عليها الفئة المؤمنة. أما غير المؤمنين فقد تطيش أقدامهم وقد تنهب ثورتهم هباء. لكن نحن على بصيرة من أمرنا ومن أمر الناس، على شرع ربنا جل وعلا، نتعامل مع الواقع وفق السنن الكونية والسنن الشرعية. عسى الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يكون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي الحاكم المهيمن على أحوال البلاد والعباد، فإن الله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يجوز دخول بعض الإخوة إلى الانتخابات بسبب ما حدث في الأيام الماضية؟ والله كل شيء محل للدراسة. الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا. حينما كانت الدعوة ترى أنها لا تدخل إلى الانتخابات النيابية لما فيها من مخالفات شرعية وتحاكم لغير شرع الله جل وعلا، فكنا نحضر على أنفسنا وإخواننا عدم الترشح وعدم تأييد بعض الناخبين بالأصوات. لكن قد يتغير أمر ما، فحينئذ تدرس القضية ويطلب بها الرأي الشرعي الموافق للحالة التي عليها المجتمع. برضو نفس السؤال بتاع الانتخابات. بعض الناس يتهمون السلفيين بالسلبية، فماذا يقال لهم؟ نقول لهم أنتم قد حجرتم الواسع، وأنتم قد أسأتم الحكم، وأنتم قد ظلمتم من قد خدم البلاد والعباد. لو أننا قصرنا الإصلاح على النزول إلى المظاهرات على ما فيها من الفوائد وعلى ما فيها من المخالفات الشرعية، فقد كانت الفتنة على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بين معسكر علي ومعسكر معاوية، منهم من كان قد جلس كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ولم يشارك الفتنة ولم يطلب الحكم وكان متوقفا. هل كان سلبيا حينئذ؟ لا يشارك عمر، لا يشارك علي، ولا يشارك معاوية. آثر أن يجلس في البادية مع غنم سعد بن أبي وقاص ولم يرضى أن يخوض في غمار ذلك. فلا تكون المظاهرات هي السبيل الوحيد للإصلاح، ولا تكون مجلس الشعب هو السبيل الوحيد للإصلاح، وإلا فمن كان الذي سيؤمن البلاد والعباد كما حدث من إخواننا في هذه الفترة العصيبة؟ بل أنه في مراحل الجهاد، في مراحل جهاد سبيل الله، وهذا ليس جهاد بالمعنى الصريح، الجهاد الذي ذكر في القرآن هذا ليس الجهاد. لذلك ربنا يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف، ينفر طائف ويبقى طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ده أشرف المواقف، جهاد ملاقاة العدو، يجب أن تكون هناك فرقة جالسة تتفقه في الدين وتعلم الناس. هل هؤلاء سلبيون؟ سؤال، دول سلبيين يعني؟ ولا دول معلمين مربين يؤمنون البلاد والعباد؟ فيعني أقول له أنت قد أخطأت البلاد وأخطأت الحكم فسامحك الله. أخ يقول ما الواجب على الدعاة في هذه الأيام؟ الواجب على هذه الأيام أن يكثروا من الطاعات، وأن يتعدوا أنفسهم في العبادات، وأن يوجهوا الناس ويعلموا الناس وعقول الناس إلى المرحلة القادمة، وما هو المطلوب منهم في إظهار شعائر العبودية لله سبحانه وتعالى والخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى ولحكمه، وترك المعاصي والمخالفات وفعل الطاعات، ثم بعد ذلك المشاركة في إقامة الحق في الخلق ودعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. الأخ بيقول عايز الفرق بين الدعوة الإصلاحية والدعوة الخالصة المجردة. يعني إيه دعوة إصلاحية؟ يعني واحد بيقول العدالة في توزيع الثروات، اسمها دعوة إيه؟ إصلاحية. ليه؟ لأن بدل ما أخذ 100 هاخد 1000، يبقى دي اسمها دعوة إصلاحية في منفعة من وراها. أما الدعوة الخالصة المجردة قل لا أسألكم عليها أجرا إن أجر إلا على رب العالمين. فدعوة التوحيد ليس لها من ورائها هدف ولا مصلحة دنيوية إلا تعبير، فدعوة مجردة من المصالح الشخصية ومن الهوى. أنت تذكر أنا في المحاضرة قلت إيه؟ على الملوك والأمراء والدعاء أن يكون عندهم تجرد. تجرد يعني لا ينظر إلى شخص ولا ينظر إلى مصلحته الشخصية، بل يقدم مصلحة البلاد والعباد على مصلحة الشخص. هذا هو أصل. الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله عنه عنده شوية تعب في قدميه، يعني الحركة بتاعته مرشدة فلا يستطيع التحرك كثيرا. فالإخوة تقوله بأشفاء، لكن أنا أبشر الإخوة أنه سيأتي قريبا إلى منطقة العملية في مؤتمر سلفي كبير جدا في خلال أسبوع أو أسبوع. أخ بيقول رأينا بالأمس صلاة الجمعة في ميدان التحرير، وهذه أمور نريد بيان صحيح. صلاة النساء أمام الرجال وخلفهم، صلاة الغائب على أموات الثورة مع أنهم قد صلي عليها. الصلاة الغائب يعني عشان بس نبقى برضه إحنا ناس سلفيين لا نصر إلا عن علم ولا نصر إلا عن شرع. صلاة الغائب تجوز ولكن في ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون المرء قد مات في بلاد الكفر ولم يصلى عليه، ماشي. الحالة الثانية في إنسان قد مات ولم تعثر على جثته، سمك كاله ونار كليته خلاص. الحالة الثالثة وهو أن يكون من أهل العلم والفضل الذين لهم فضل على البلاد والعباد في نشر العلم فيصلى عليه في أكثر من مكان لزيادة الخير والبركة. فصلاة الغائب على هؤلاء فهم قد صلي عليهم، وهم أفراد قد نجهل يعني حالهم، منهم من لا يصلي، منهم من كان كذا، هذا أمرهم إلى سبحانه وتعالى. فيعني صلاتهم صلاة الغائب عليهم ليست يعني مشروعة بل قد صلي عليهم. صلاة النساء أمام الرجال وخلفهم، هذه الصلاة تجوز مع الضرورة، ولكن يعني والضرورة تقدر بقدرها زمانا وحالا وحالا وشخصا. فإن كانت هناك ضرورة في التواجد في ميدان التحرير، ضرورة شرعية وتقدم النساء على الرجال في الصلاة، كما هناك ضرورة في الحرمين أن المرأة تصلي قدام الرجل وخلف الرجل وجنب الرجل، فهذا أمر يجوز. يعني المسائل فيها شيء من اللبس وشيء من يعني الخلافات الشرعية، لأن المعطيات التي عند إنسان ليست موجودة عند إنسان آخر، والمعطيات عند الآخر ليست موجودة عند الإنسان الأول وكذا. فالحكم على شيء فرع عن تصور. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والرشاد لجميع إخواننا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.